إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. كان ذلكم القارئ عبد الرحمن بن عدنان الرشود يتلو من سورة هود ضمن فقرتنا الأولى فقرة من تلاوات المساجد مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. جاء في ترجمة التابعي الجليل محمد بن المنكدر أنه جزع عند الموت فقيل له لم تجزع؟ قال أخشى آية من كتاب الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فأنا أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. وروي أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قرأت وهي تصلي قول الله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فبكت وقالت اللهم من علي وقني عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم. يقول الشيخ محمد الأثيمين رحمه الله إذا رأيت قلبك لا يتأثر بالقرآن فاتهم نفسك لأن الله أخبر أن هذا القرآن لو أنزل على جبل لتصدع وقلبك يتلى عليه القرآن ولا يتأثر. حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا في حلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن. مع القرآن إلى ثاني فقرات هذه الحلقة وهي فقرة القراء العاجم. فقرة القراء العاجم وفيها تلاوة لقارئ من أندونيسيا وهو القارئ عبد الرحيم شمسوري متقن لحفظ القرآن الكريم وتجويده وهو الفائز الأول بمسابقة الأمير سلطان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى دول الآسيان والباسفيك التي أقيمت بجاكرتا عام 1435 للهجرة. درس على والده الشيخ عبد الكريم الجزائري. ابتدأ حفظ القرآن الكريم منذ أن كان في الخامسة من عمره. يقرأ من مطلع سورة الحج. ابتدأت السورة بوصف المشهد المرعب ليوم القيامة، مشهد ترتجف لهوله القلوب ويهتز لشدته الوجدان، ثم تحذر المتطاولين المجادلين في الله بغير علم، وانتقلت بعد ذلك لتقيم البراهين على البعث بعد الفناء، والقرآن يأخذ البشر بمقاييسهم ومنطقهم وإدراكهم، فيوجه قلوبهم إلى تدبر المشهود المعهود لهم، وهو يقع لهم كل لحظة، ويمر بهم في كل برهة،

قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين الفاتحة إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر بالآية في ورده فتخنقه فيبكي حتى يلزم بيته فيعوده الناس يحسبونه مريضا. مستمعين الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن. مع القرآن. إلى ثالث حلقتنا هذه، وهي الفقرة الأخيرة، فقرة تلاوات مرتلة. فيها ترتيل من سورتي الحاقة والمعارج بصوت القارئ معتز بن سعد الشلوي إمام جامع الأنفال بحي العريجة الغربي في الرياض، وهو خريج جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يقرأ سورتي الحاقة والمعارج. سورة الحاقة هي نموذج لسورة المكية التي تستولي آياتها على القلوب بأهوالها ومشاهدها وأفكارها المتتابعة وفواصلها القصيرة. في بداية السورة نلحظ هذه الرهبة من اسمها الحاقة، وهي القيامة، سميت بذلك لأن وقوعها حق يقيني. ثم تصف مصارع المكذبين من ثمود إلى عاد إلى فرعون، ثم تنتقل إلى مشاهد القيامة وأهوالها وصورها. وفي المقطع الأخير من السورة تؤكد الآيات صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنفي عنه تهم المشركين المكذبين وإفكهم. والحقيقة الأساسية التي تعالجها سورة المعارج هي الحقيقة الآخرة وما فيها من جزاء، وعلى وجه الخصوص ما فيها من عذاب للكافرين. وهي تلم في طريق إقرار هذه الحقيقة بحقيقة النفس البشرية في الضراء والسراء، وهي حقيقة تختلف حين تكون مؤمنة وحين تكون خاوية من الإيمان، كما تلم بسمات النفس المؤمنة ومنهجها في الشعور والسلوك واستحقاقها للتكريم، وبهوان الذين كفروا على الله وما أعده لهم من مذلة ومهانة تليق بالمستكبرين. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية